بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المجلس السادس من ذكر مقامات الدعاء مع البلاء، ونستفتح اليوم بحول الله ومنته مع فصل من فصول هذا الكتاب الماتع، وهو فصل الإلحاح في الدعاء، وهو من الأهمية بمكان. وانظر إلى دقة الإمام ابن القيم في طريقة عرضه للمادة العلمية، وهذا في حد ذاته فقه يتعلم. فرحم الله الإمام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجة في سننه، وذكرنا أن من منهجية الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يتكلم بالكلام ثم يأتي بالدليل عليه مباشرة، فقال: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. والحديث صحيح، ولكن هذا الحديث له فقه جليل للغاية. وانظر إلى دقة الإمام ابن القيم في انتقاء الأدلة، فهو يستشهد بحديث ماتع للغاية، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. أولا، الحديث ثابت صحيح، فلنرتقي بعد ذلك إلى المعنى الجليل أو ما وراء المعنى في هذا الحديث الجليل: من لم يسأل الله يغضب عليه. لماذا؟ لماذا يستأهل الإنسان غضب الله إذا تجافى عن دعائه جل وعلا؟ أولا، لأن الدعاء هو العبادة، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فقال عبادتي، مع أنه في صدر الآية قال ادعوني، فالدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، نسأل الله السلامة والعافية. فأولا، لأن الدعاء عبادة. ثانيا، بعد الإنسان عن الدعاء دليل على كبر وغرور، لأن الإنسان شاهد خضوعه وذله وانكساره كثرة سؤاله لله، أما استغناؤه عن سؤال الله وعن الدعاء وعن الطلب فهذا يدل على أنه مغرور أو يركن إلى حوله وقوته. ولا يفلح عبد أبدا أن يركن إلى قوته وإلى حوله وإلى ما عنده من إمكانات. بعض الناس يصيبهم غرور قاتل، إما بالركون إلى ذكائهم العلمي أو قوتهم البدنية أو مالهم أو جاههم، يركنون إلى كل ذلك، وكل ذلك هباء لا يساوي شيئا. أنت وقوتك العلمية ونضوجك العقلي، أو أنت ومادياتك وما تملك، أو أنت ومالك وما عندك، في حاجة ماسة ملحة إلى فضل الله عز وجل وإلى قوته. لذلك نكثر من قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول لك مهما كنت ذكيا المعيا. وقد ألمحت كثيرا إلى أن بعض الناس يقتلهم الغرور. الإمام الذهبي ذكر رجلا اسمه أحمد الراواندي، مشهور بهذا وقد ذكرته كثيرا. أحمد الراواندي، هذا الرجل فتن بالاعتزال، تعرفون فتنة المعتزلة، لهم أصول ولهم شبهات، افتتن بالمعتزلة فدخل معهم. والإمام ذكر أنه كان ذكيا إلى حد أنت تعجب له، صنف مصنفات يعجب الإنسان من كثرتها ومن قوتها. فدخل في الاعتزال، فتن بذكائه وكان ألمعيا بصيرا، ثم تحول منه إلى التشيع، فتن بفتنة الشيعة وظل زمنا، وكان قبل ذلك قد ألف كتبا في التراث الإسلامي من المكانة والعظمة الشيء الكثير في خدمة القرآن وخدمة السنة، لكنه فتن بالاعتزال، ثم أردفه بفتنة التشيع، ثم ألحد، انتهى به الأمر إلى الإلحاد وإلى إنكار وجود الرب. الإمام الذهبي حينما ترجم له جعل يثني على ذكائه العلمي، إلى أن قال بعد هذه الرحلة الزمنية، قال: فلعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. كلمة تعلق، كلمة تكتب بماء الذهب لكل مغرور. قال: فلعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. يعني لو عندنا اثنان الآن، إنسان ذكي لامع ولكنه جاحد مغرور، ورجل بليد لكن يؤدي فرض الله عليه وحق الله عليه، عند الناس الأول مقدم، لكن عند الله الثاني مقدم. ما الذي قدمه؟ ماله وجاهته ذكاؤه العلمي؟ لا، إنما قدمه تقواه لربه جل وعلا. الشاهد أن الإنسان في حاجة ماسة إلى الدعاء، لأنه دليل على خضوعه، ولكن الله عز وجل وليس كمثله شيء، له الكمال المطلق في هذا وفي غير هذا. أما الإنسان فله النقص المطلق في هذا. لو أتيت إليك وبيننا أواصر من المحبة، وطلبت منك طلبة فأديتها لي عن حب، ثم أردفتها بطلبة أخرى فتؤديها على حب، ثم يتغير مزاجك شيئا فشيئا، رغم أننا تحاببنا في الله، اجتمعنا عليه، ثم آتيك في الثالثة فيحدث شيء من التغير، في الرابعة، في الخامسة تتهرب مني، في السادسة انتهى الأمر، لأنني ألححت عليك، رغم أنه بيني وبينك من أواصر المحبة الشيء الكثير، لكن هذا مما يدلك على نقص المخلوق، إذا ألححت في سؤاله ضعف. أما الرب جل وعلا الكمال المطلق، يحب، لا أقول يحب سؤالك، وإنما يحب الإلحاح في السؤال، وهذا خلاف ما عليه المخلوق مهما كنت. وأنا ضربت لك المثال بمن تحبه ويحبك، فكيف بمن يبغضك؟ لا يمكن أصلا أن يستمع إليك فضلا عن أن يؤدي إليك شيئا تحبه. وهذا من فقه الإمام رحمه الله الإمام ابن القيم، أنه عقد فصلا في الإلحاح في الدعاء، واستشهد بهذا الحديث الذي ينبغي أن ندرسه دراسة عقدية: من لم يسأل الله يغضب عليه، لأنه إذا لم يسأل الله فهذا دليل وشاهد على أنه قد توكل على نفسه، وأنه ركن إلى حوله، وأنه لا حاجة له في ربه. والإنسان لا يستقيم له سير أبدا إلا إذا شاهد تقصيره في حق الله وطالع منة الله عليه. إذا استقام سير الإنسان واستحضر هذا في سيره وصل إلى الغاية. دائما ما يرى ضعفه، ما يرى عجزه، ما يرى خضوعه، ليس لمخلوق وإنما لله رب العالمين، هو يرى نفسه في حالة من الضعف لله جل وعلا والافتقار والحاجة إلى طلب العفو والمغفرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ملازمة هذه الحالة مع مشاهدة منة الله عليك تصل بهما إلى غايتك. كل إنسان منا في حاجة إلى أن يرى تقصيره، الذي يتجافى عن رؤية تقصيره مغرور، وأبأس منه الذي يحاول أن يداري تقصيره عن الناس ليحصل الثناء. طيب وأين نظر ربك إليك؟ الناس إنما ينظرون إلى الصورة، لكن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسامنا ولا إلى صورنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا، وهو الذي به نتفاوت. وقد ذكرت لك في محاضرة السيرة أنني وأنك وأننا جميعا أبناء أعمالنا لا أبناء أنسابنا. أنت ابن عملك لست ابن نسبك، عملك يرفعك، قلبك يقدمك، أما الجسد والصورة والمظهر لا، فقد يكون عبدا حبشيا ولو أقسم على الله لأبره. ثم أردف بقوله، وفي صحيح الحاكم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. هذا الحديث في الحقيقة ضعيف، وقد يسأل سائل، لأن هذا تكرر وأنا أخرته شيئا ما حتى تستوعب المسألة. الإمام ابن القيم وغير الإمام ابن القيم، وهذه مسألة من الأهمية بمكان فانتبهوا لها يرعاكم الله، هنا استدل بحديث صحيح ثم أردفه بحديث ضعيف، وفي أبواب أو فصول مضت فعل ذلك واستشهد بالأحاديث الضعيفة، فلماذا يستشهد الإمام ابن القيم بالأحاديث الضعيفة؟ ولماذا يستشهد كذلك الإمام ابن الجوزي بالأحاديث الضعيفة؟ هل هذا لخلل في المنهج؟ لا، سأدفع لك هذه الشبهة بكلام للإمام النووي رحمه الله ممزوج بكلام للإمام ابن تيمية مع تصرف قليل مني. لماذا يأتي بالأحاديث الضعيفة ويستشهد بها؟ أولا، يروي الأحاديث الضعيفة مع الصحيحة ليدلك على أن هذا هو ما اجتمع لديه من الأدلة في الباب. تعرف الجمع، أنا حينما أجمع مسألة أجمع من هنا ومن هنا ومن هنا كل ما يحضرني في المسألة، وأنت عليك أن تغربل، لأن الإمام ابن القيم لا يخاطبنا نحن في حقيقة الأمر، وإنما يخاطب طبقة من المتعلمين عالية للغاية. يعني هذا الكتاب بهذا الكلام ترى أننا نفهمه بمجرد أن يتلى علينا؟ لا، مفاتيح، يحتاج إلى مفاتيح، لأنه رجل أعجوبة، فيخاطب طبقة من المتعلمين يعرف أن منهم من سيميز الصحيح من الضعيف، لذلك يجمع في المسألة. وهذه تدفع بها شبهة عنك تقال في الإمام ابن القيم وفي غير الإمام ابن القيم. وليس هذا من منهج الإمام ابن القيم كثرة الاستدلال بالضعيف، لكن لو صادف ورأيت شيئا من ذلك عند الإمام ابن القيم وغير الإمام ابن القيم فاعلم أنه إنما أتى به لأنه جمع الأدلة الواردة في الباب، ما صح منها وما ضعف، حتى يأتي بعد ذلك جيل حريص على سنة النبي يستطيع أن يميز الصحيحة من الضعيف. الوجه الثاني للرد على هذه الشبهة أنه قد يأتي بالضعيف للاعتضاد والاستئناس به لا للاحتجاج به، يعني قد يأتي بشيء يستأنس به مع الأدلة الصحيحة لكن لا يحتج به على انفراده. الوجه الثالث أنها فيما يتعلق بالترغيب والترهيب وليس لها تعلق بالعقيدة أو بالحلال والحرام، وهذا وجه يكثر على ألسنة أهل العلم، أن أبواب الترغيب والترهيب يجيز بعض أهل الحديث وغيرهم أن يستدلوا بالأحاديث الضعيفة في الأبواب التي ينظرونها ما دامت لا تتعلق بعقيدة وغيبيات ولا تتعلق بحلال أو حرام. أما باب الترغيب والترهيب فهذا جائز عند بعض أهل العلم، وفريق يعارض ذلك. ومن الوجوه كذلك أن الحديث الذي قد يأتي به وهو ضعيف قد يكون حديثا صحيحا عنده هو، يعني الآلة العلمية عنده حكمت أن هذا الحديث صحيح لذلك استدل به، وهذا لا يعني أن كلامه عصمة، لا، قد يأتي عالم بعد ذلك فيضع الحديث على مائدة العلم وينظر في السند وفي المد فيرى راويا ضعيفا لذلك يضعف الحديث، أو يرى في المتن شيئا من الخلل فيضعف الحديث. فمن الوجوه التي تدفع بها هذه الشبهة أنه قد يصحح ما اجتمع لديه من أدلة فجزاه الله خيرا، هو على كل حال مجتهد، إن أصاب فله أجران، أجر ولا أجران، وإن أخطأ فله أجران، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجران، صح؟ أنا الإمام ابن القيم بيتعبني فيعني عايزين نشاط. إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر ما واحد، ما هو هذا الأجر؟ الاجتهاد، أنه حاول أن يصل لكنه لم يصل فأجر على اجتهاده وسعيه في الخير. فهذه وجوه. كذلك من الوجوه أن يأتي بالحديث الضعيف مع الحديث الصحيح والثابت ليتقوى به، يعني هو ينظر في مسألة فيأتي بالحديث من هنا عند البخاري والترمذي وأبي داود والإمام أحمد، ثم يأتي بحديث ضعيف مثلا عند الدارقطني أو عند الحاكم، لماذا؟ ليتقوى هذا الحديث بالشواهد الأخرى، كأنه يريد أن يقول لك أن هذا المعنى وإن كان ضعيفا في هذا الحديث إلا أنه صحيح في غيره من الأدلة، وبذلك تندفع هذه الشبهة الحديثية. ثم قال: وذكر الأوزاعي، ما زال الإمام يستدل، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وهذا الحديث قال عنه بعض أهل العلم باطل موضوع، يعني لا يصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل عندنا أدلة تثبت أن الإلحاح في الدعاء مطلوب؟ الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو شاهد هذا الباب، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثة، وإذا سأل سأل ثلاثا. ما معنى ذلك؟ تكرار الدعاء، يعني يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. هذه رؤية من الصحابة لنبيكم ونبينا صلى الله عليه وسلم، هذا حاله في الدعاء، كان إذا دعا ألح. وهذا يدلك على خضوع وانكسار، لا يطلب مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى، يعني في منزلة لا يصل إليها مخلوق، وعلى الرغم من ذلك دائما يظهر افتقاره إلى الله عز وجل ويعلم الصحابة ذلك، كما في الحديث: اعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. طيب مع ماذا أيها النبلاء؟ مع الرسالة؟ نعم ولا أنا. مع النبوة؟ نعم ولا أنا. مع أنه سيد العلماء؟ نعم ولا أنا. فانظر كيف يعلم الأمة، يعني هذا يدلك على أنك إذا حفظت القرآن وشيئا من الأحاديث لا يستدعي أن تمشي في الشارع وتظن أنك بلغت مرتبة الشافعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أنا. فيكون حفظ القرآن وحفظ شيء من السنة والأشعار والأدب تظن أنك بلغت مرتبة ابن تيمية وابن القيم والدارقطني والحاكم، أبدا. لا بد أن تظهر دائما افتقارك وضعفك، والله عز وجل يزيدك كلما ارتقيت فيه. التواضع ارتقى بك المقام عند ربك جل وعلا. فاستدل بهذا الحديث على الإلحاح في الدعاء، وهو ضعيف لكن يتقوى بالأحاديث الأخرى، منها حديث ابن مسعود الذي ذكر، ومنها حديث أيضا ورد في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، وهو مهم جدا لنا في الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بالظاء، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ما معنى ألظوا؟ وانظر إلى جمال اللغة. ألظوا يعني أكثروا ولازموا من قولكم في الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. يبقى نحن استفدنا الآن فائدتين: الأولى أننا إذا دعونا الله عز وجل كررنا وألح العبد في دعائه كما كان يفعل النبي، تدعو أن يلطف الله بك، قل: اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا، وكرر كما كان يفعل نبينا. ثم اشفع هذا الدعاء وهذا الطلب وهذا السؤال بقولك يا ذا الجلال والإكرام، استفتح كل دعاء بهذا، فهذا مفتاح للقبول إن شاء الله. ألظوا يعني أكثروا ولازموا قولكم يا ذا الجلال والإكرام، كلما دعوت دعاء أردفه بهذه الفائدة العظيمة. هذا أيضا من الأدلة على ماذا؟ على الإكثار والإلحاح في الدعاء. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: مورق ما وجدت للمؤمن مثلا. انظر إلى هذا المثال الذي ضرب للمؤمن الداعي الذي يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الدعاء، قال: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجل في البحر على خشبة، فهو يدعو: يا ربي يا ربي لعل الله أن ينجيه. انظر إلى دقة الأئمة في ربط حال العبد في الطاعة بصورة مادية محسوسة يرونها. الإنسان إذا قدر الله عز وجل لمسافر في البحر أن تغرق السفينة ووجد لوح خشب وهو في عرض البحر وفي الظلمات ويأتي عليه الليل والنهار، انظر إلى حجم الرعب والألم والخوف والوجل، بمجرد أن يرى خشبة يستطيع أن ينفذ بها إلى طريق حياة يتعلق ويتشبث بها. فكذلك حال الداعي لربه جل وعلا، لا بد أن يتشبث بالدعاء وأن يستمسك به كما استمسك هذا الغريق بلوح خشبي كاد أن يهلك لو لم يكن موجودا. ثم أردف الإمام ابن القيم هذا الفصل بفصل قال فيه: من آفات الدعاء. قال: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه. ولو تلاحظون أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا فيما مضى، ولكنه ألح على تكراره وأدخله في الثنايا بشيء من التفصيل، يعني كأنه يوزعه على الأبواب وعلى الفصول. قال: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد وأن يستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء. هذه من أكبر الآفات التي تعرض للإنسان في عبودية الدعاء. كل عبودية من العبوديات التي نتقرب بها إلى ربنا فيها نواقض وفيها قوادح. عبادة الوضوء أليست عبادة؟ عبادة، لكن ينقضها وتنقضها بعض الأشياء كخروج الريح أو البول أو ما شابه ذلك ينقض العبودية عليك. كذلك الصلاة، عدم استقبال القبلة أو الصلاة عاريا أو ما شابه ذلك ينقض عليك صلاتك. كذلك عبودية الدعاء لها نواقض ولها ما يقدح فيها، من هذا أن يتعجل الإنسان الإجابة. لا، أنا سأبين لك الآن فيما يأتي إن شاء الله هذه المراتب التي تدخر للداعي في سؤال ربه جل وعلا، لكن لا ينبغي للعبد أن يستبطئ الإجابة وأن يحمله هذا الاستبطاء على سوء الظن في الله. كثير منا يدعو، لا سيما من نزلت به ضائقة مالية أو كانت عنده علة مرضية أو أي لون من ألوان العلل والمحن والآلام، يدعو ولا يرى أثرا، فيستبطئ الإجابة ويتعجل ربه جل وعلا، ثم يصل به الأمر بعدما قنط وقنط وقنط أن يترك الدعاء جملة، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا. لأنه لو كشفت لك صفحة الغيب، لو قدر أن تكشف لك صفحة الغيب ورأيت أن إجابة سؤالك في هذا الوقت قد يضرك، ولكن العبد لا يعلم لجهله، لكنه يتعجل يتعجل يتعجل كإنسان أقدم مثلا على زيجة ولكنها لم تكتمل، فأن لهذا أنينا شديدا وتوجع لهذا وجعا شديدا وظن أن الأمر قد يودي به إلى الهلاك. لا، قد يقدر الله عز وجل لك الخير في غيرها، وقد يقدر الله عز وجل لك الخير في سواها، فلماذا تتعجل على ربك؟ قد تكشف لك صفحة الغيب فترى أنكما بعد سنة من الزواج تفترقان، فتقول يا ليتني ما فعلت ذلك، ويا ليتني ويا ليتني. نحن لا نعرف الغيب، لذلك علينا أن نسلم أمرنا لله جل وعلا، وأن ننظر في مقادير الله عز وجل، وأن نرضى بها، وأن نترك الأمر لله جل وعلا. فلا تحزن إذا تأخر عنك الزواج، ربما ندمت بعد ذلك. قال: ومن الآفات هذا. قال: فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر، الإمام ابن القيم يضرب مثالا على ذلك، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقي. رجل عنده أرض ألقى فيها البذر وتعاهدها بالسقاية والرواية وما شبه ذلك، فلما استبطأ عليه الثمر ترك الأرض. طيب، هل ستخرج الثمر بهذه الغضبة؟ اغضب كما شئت، لن تخرج الأرض شيئا. هل ستستغيث الأرض بك وتلتفت إليك دعاء وصراخا أن ارجع إلي؟ لا، لن تخرج لك شيئا. وكذلك حال الإنسان في سؤاله لربه، إذا استبطأ وساء ظنك لن يأتيك شيء، فعليك أن تكثر وأن تلح وأن يحملك هذا الإلحاح على حسن الظن بالله جل وعلا. قال: وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وهذا نص في المسألة، كيف يعجل؟ يقول: قد دعوت ولم يستجب لي. وهذا أيضا فيه سوء ظن بالله جل وعلا، لأنك لا تعلم ما وراء صفحة الغيب حتى تعترض. قد يكون هذا التأخير خيرا كبيرا لك ولمن وراءك. قال: وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. هذه أيضا من القوادح التي ذكرناها فيما يترتب عليه تخلف أثر الدعاء، أن يدعو الإنسان بقطيعة رحم أو بإثم، أو أن يتعجل، وهذه الآفة يضمها إلى الأخرى، أن يتعجل في الدعاء وأن يغلو في الدعاء. وقد جاء في ذلك حديث في الغلو في الدعاء، أن رجلا سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. هذا غلو في الدعاء، أدخل الجنة وتنعم كما شئت بعد ذلك، لكن أن تطلب القصر الأبيض عن يمينها والقصر الأحمر عن شمالها هذا غلو في الدعاء. بعض الناس يغالون في الدعاء غلوا شديدا، لا سيما المقبلون على الزواج. اللهم إني أريد زوجة بيضاء شقراء نعماء فلحاء، يعني لن تجد هذا. لا تغلو، سل الله عز وجل الصلاح وبعد ذلك سيأتيك الخير إن شاء الله. قال: قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي. فيستحسر، يعني تصيبه الحسرة، وهذا هو القنوط. نسأل الله السلامة والعافية. القنوط بالطاء وليس بالتاء. قال: فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه، وأنا والله يعني أتعجب من الإمام ابن القيم، انظر كم حديثا أتى به يستدل به على ما قال، وهذا من حفظه وذاكرته. يعني لو كلفت بعض طلبة العلم الآن أن يبحث في مسألة وأن يورد الأدلة في فصل كهذا آفات الدعاء، ربما مكث شهرا أو يزيد، ولربما لم يأتي بما أتى به هؤلاء، ولم يكن عندهم قاعدة بيانات أو حاسوب أو ما شابه ذلك يبحثون فيأتي لك. دعك من طلاب اليوم إلا من رحم الله، البحث ينتهي منه في أسبوع أو أقل أو في يوم، لا هؤلاء في ساعة من الزمان بما أعطاهم الله عز وجل آلة العلم حفظ. لذلك حفظ الله عز وجل الأمة بأمثال هؤلاء. فأورد بعدما أورد ما عند صحيح البخاري ومسلم، قال: وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. هذا أيضا من سوء الظن في الله، لأنه لا يدري ما وراء هذه الدعوة التي دعاها. الدعاء أيها النبلاء، وبه نختم إن شاء الله، له فضائل عظمى ومكانة مرموقة، لأنه عبودية جليلة للغاية. من هذه الفضائل والمكانة للدعاء أن الله عز وجل وعد أن يستجيب لمن دعاه بصدق، وقد تكلمنا عما ينبغي أن يراعيه الإنسان في دعائه لربه جل وعلا، كما أن للصلاة شروطا كذلك للدعاء شروط، كما أن للصيام شروط ووقت وزمن كذلك للدعاء شروط وأوقات إجابة وما شابه ذلك. فقال الأئمة والعلماء أن الله عز وجل يستجيب دعاءك، لا سيما إذا كنت صادقا، بل هو ما ينبغي أن تكون عليه الإخلاص والصدق. شاهد ذلك قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما إليه صفرا خائبتين. انظر إلى جوده وكرمه، يعني بمجرد ما ترفع يديك إليه يستحي أن ترد هذه الأيادي مع اختلاف الأسئلة وتنوع الألسنة. وسبحان الله القدير، يعني إذا من الله عز وجل عليك بالعمرة أو بحج بيت الله، أرقب الناس في بيت الله جل وعلا، بجوارك الهندي والبرتغالي والفرنسي والألماني والمصري وكذا وكذا، كل يدعو ربه بلسان مختلف ومسائل ومطلوبات متعددة، والله يسمع من الجميع سبحانه الذي وسع سمعه كل شيء ووسعت رحمته كل شيء، كمال مطلق. هذا بلسان أعجمي وهذا بلسان عربي، وهذا يسأل 100 سؤال في الجلسة، وهذا يسأل 50 مسألة، يجيب هذا ويعطي هذا، ولا تنفذ خزائنه جل وعلا، رحمة وفضل منه جل وعلا. فيستحي إذا مددت إليه يديك مع الصدق والإخلاص وتحري الحلال كما ذكرنا أن يردهما صفرا. ثانيا من فضائل ومكانة الدعاء أنه عبادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال جل وعلا عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، جاءت المنح. كذلك الداعي في معية الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: كلنا نعرف هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، صحيح؟ لا، خذ هذه الهدية مني. هناك رواية فيها: وأنا معه إذا دعاني. هذه رواية لربما تسمعها أنت لأول مرة، انظر إلى فضل الله عز وجل. ويكفيك أن تحصل معية الله. تدري ما هي المعية؟ الإنسان منا إذا ركن إلى عزيز قدير يمشي في الشارع يتبختر، لا سيما إذا كان خلفه عم أو أب أو خال له مكانة ووجاهة، يتكلم مع الناس بأنفة لا يستطيع أحد أن يقف معه. إذا خاطب أحد يستخرج له كرنيه العم أو الخال أو الأب، يشعر أنه يركن إلى عزيز، يستحضر معية هذا الرجل معه، مع أنه في نهاية الأمر مخلوق، قد يمرض، قد يترك مهنته، قد يموت، قد يموت هذا أصلا الذي يسأل بعمه أو يسأل بخاله، فتأتيه النقائص من كل مكان. فكيف إذا كانت المعية من الله جل وعلا؟ يحوطك، يصونك، يرعاك، يحفظك بحفظه، كما في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، الحديث كما تعلمون. فالداعي في معية الله. أيضا من لزم الدعاء لابد أن يربح، وهذا يبين لك كما سيأتي في هذا الحديث مراتب دعائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، فلا تتعجل. هنا ستعلم لماذا لا نتعجل، لأن الله عز وجل ادخر لك ثلاثة. قال: إما أن تعجل له دعوته وتجاب طلبته، أو أن يدخرها له في الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. سبحان الله العظيم. أما الأولى فكلنا نسعد بها. تخيل أن رجلا في مجال الدراسات العليا مقبل ومشرف على رسالته، يدعو الله جل وعلا أن يوفقه في رسالته. أنا أضرب لك مثالا يعني. فاستجاب الله عز وجل له وأعطاه طلبته وحصل أعلى الدرجات. هذا مقارنة بالفريقين الآخرين يظن أنه أسعد الناس. لا، هناك رجل سعيد للغاية ولكنه لم يستشعر هذه السعادة إلا يوم القيامة. قال: أو أن يدخرها الله عز وجل له يوم القيامة. الناس يتعجلون. لو أتيت الإنسان الآن وقلت له: تجاب طلبتك أو تؤخر إلى يوم القيامة، يقول لك: لا تجاب طلبتي، لا أضمن. وهذا من سوء الظن في الله جل وعلا. بل إن الكرب يوم القيامة تختلف كثيرا عن كرب الدنيا. ذلك النبي حينما قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراك ما كرب يوم القيامة؟ كرب الدنيا بجوارها لا شيء، فإذا ادخرها الله لك فقد ادخر لك الكثير والعظيم والجليل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. أو الثالثة، وهي مرتبة جميلة للغاية، أن يصرف عنه من السوء مثلها. تخيل أنك دعوت الله بدعوة فأخر الدعاء، فأخرت الإجابة عنك. لماذا؟ لأن بلاء كان سيأتيك فدفعه الله عز وجل. كان من الممكن أن ينزل هذا البلاء فتدعو دعوتين، أن يحقق الله مطلوبك وأن يرفع عنك هذا البلاء، لكنه دفع عنك هذا البلاء بهذه العبودية ونحن لا ندري. فانظر إلى لطف الله وإلى رحمة الله جل وعلا. وأخيرا، الدعاء يكشف الضر. قال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وتعمدت أن أجعل هذه بآخرة لأنها قصة من العجب بمكان، ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وانتبه لها. قد يسمعها البعض ويقول: هذه خيال. نحن نستأنس بها مع ما ذكرنا، ولكن لا تتعجب من قدرة الله جل وعلا. نحن في زماننا هذا سمعنا بأشياء والله لو لم نرها بأعيننا لا تصدق، في عجائب قدرة ربك جل وعلا مع الناس ومع المؤمنين. تسمع العجب من إنسان كان في علة وأشرف منها على الموت، وأجمع الأطباء عن بكرة أبيهم على موته المحقق، فكشف الله عز وجل عنه العلة. نسمعها ونراها، لا تحكى لنا، ولكن نصدقها. ربما يأتي جيل بعدنا لا يصدق ذلك. هذا حدث في جيل سبق. فانظر عن أبي بكر محمد بن داود قال: كان بدمشق رجل له بغل يكري. الكراء هو الأجرة، يؤجر له بغلة، وهي وسيلة المواصلات التي كانت متاحة آنذاك. قال: كان رجل بدمشق له بغل أعزكم الله يكريه من دمشق إلى تل الزبداني، منطقة اسمها تل الزبداني، يؤجر بغله من هنا إلى هناك ويحمل عليه الناس. فذكر أنه، هذا الرجل ذكر قصة حدثت معه، أنه أكرى بغله مرة رجل لرجل وحمله عليه بأجرة معلومة. فلما صار خارج الدرب الطريق لقيه رجل آخر، يعني هو تأهل للرحلة مع رجل من دمشق إلى تل الزبدان وحمله عليه، فبينما هم في الطريق لقي رجلا آخر. قال: فلما صار خارج الدرب لقيه رجل وسأله أن يحمله على بغلته وأن يأخذ أجرته، فرغب في الكراء في الإيجار وحمله. فلما صرنا ببعض الطريق قال لي: هل لك أن تأخذ بنا هذا الطريق؟ هو تعود أن يذهب من دمشق إلى تل الزبداني في هذا الطريق المعين. هذا الرجل الجديد الغريب قال: لا، خذ هذا الطريق أسهل، فإنه مختصر ويجيء عند مفرق طريقين، يعني سيسهل علينا الطريق جدا. فقلت له: أنا لا أخبر هذا الطريق، يعني لا أستطيع أن أساعدك وأن أسعفك على الوصول إلى غايتك، لأنه لا دراية لي بهذا الطريق ولا أعرف. فقال: أنا أعرف وقد سلكته مرارا. قال: فأخذت في ذلك الطريق، استجاب له ومشي في هذا الطريق. قال: فأشرفنا على موضع وعر وحش مظلم. طبعا الأمر لم يكن كحالنا اليوم، أنوار وبيوت، صحراء. قال: فأشرفنا على موضع وعر وحش وواد عظيم هائل، واستوحشت، يعني وجدت وحشة وغربة شديدة وألما، وجعلت أنظر يمنة وأنظر يسرة لا أرى مخلوقا ولا أرى أي إنسان. قال: فبين أنا كذلك إذا به يقول لي: أمسك برأس البغل حتى أنزل، يعني أنخ راحلته، أريد أن أنزل، لأنه لا يستطيع أن ينزل من هذا الحمل الكبير إلا إذا أناخ راحلته. فتعجب له، قال: كيف وقد أشرفنا في هذا الموضع، يعني لا يمكن أبدا أن أنيخ ونحن في الطريق، حينما نصل أنيخ الراحلة. قال: وقد أشرفت في هذا الموضع، مر بنا نلحق البلد بوقت، يعني بلاش ننزل الآن عشان نكتسب شيئا من الوقت. قال: خذ ويلك برأس البغل، أريد أن أنزل. قال: وقد أشرفت على واد عظيم يخايل لي أن فيه أقواما موتى من كثرة الرعب. قال: أشرفت على مكان واسع شعرت فيه أننا بين أموات وأن الجن سيركبنا الآن ركوبا، فأمسكت برأس البغل حتى نزل أو الراحلة، ثم شد على نفسه ثيابه، شد ثيابه وأخرج سكينا منها وقصدني ليقتلني، فعدوت من بين يديه وأنا أقول: يا هذا خذ البغل وما عليه، خذ هذه البغلة وخذ ما عليه من زاد واتركني، ما شأنك بي؟ فقال: هذا لي، يعني كده كده أنا أخذه، هذا لي وإنما أريد قتلك. فخوفته بالله وتضرعت إليه وبكيت وحذرته من عقوبة تلحقه، فأبى وقال: ليس لي بد من قتلك، فاستسلمت في يده. قال: وقلت: أريد طلبة واحدة، دعني أصلي ركعتين. افعل ما شئت، خذ الراحلة وخذ المال، أصلي ركعتين. قال: افعل ما بدا لك، افعل ولا تطول، يعني في الإنجاز. قال: فابتدأت بالتكبير وارتج علي في القراءة من شدة الخوف، ولا يدري قال الفاتحة قال سورة قصيرة، نسأل الله السلامة والعافية، أمر مرعب ومرهب. قال: وارتج علي في القرآن حتى لم أذكر من القرآن حرفا واحد، نسي كل السور. قال: وأنا واقف متحير في صلاتي وهو جالس بحذائي يعني جنبي، يقول: هيا افرغ، وأنا في الصلاة، اخلص، هيا افرغ. فأجر الله على لساني أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هو نسي القرآن كله من شدة الرعب، لكن ذكره الله عز وجل بهذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. انظر إلى كلمة ويكشف السوء. قال: فوالله إذا أنا بفارس قد أقبل من الوادي. فارس يعني رجل على جواده، من أين أتى؟ من ساقه؟ من أين جاء؟ قال: فإذا أنا بفارس قد أقبل من نحو الوادي ومعه حربة، فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده، نزلت في قلبه كأنها زرعة، وخر صريعا، فتعلقت بالفارس وهو منصرف، يعني هو قتله ومضى، فتعلقت به وقلت: بالله من أنت الذي من الله به أو بحياتي على يدي؟ من أنت؟ من أنت بالله ربك؟ من أنت الذي من الله بحياتي بظهورك؟ تجددت لي الحياة. فقال: أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه، ومضى. انظر إلى العظمة، أنا رسول من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: فأخذت البغل والحملة ورجعت إلى دمشق سالما. هذه من عجائب الدعاء، والعجائب كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم، وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهذا المجلس في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، والحمد لله رب العالمين.